www.dokyomonogatari.com。في سرا باكله في كله بياكل عيش وسط ضباع، ما بقاش الشارع هو الشارع زي زمان، ما بقاش في صل ولا عيب، ما بقاش للدنيا امان، بقت الطبع عيب وكان الله في عون الغلبان. الصح عيب وبقى الغلط سكتنا، حتى الحرام والغلطة بنحللها، لابسين وشوش الطيبة في أسوتنا، وعلى الضعيف نقلعها ونبدلها. الشر موجود بس موجود فينا، ظالمين معانا بس للشياطين، ده احنا الشيطان أول ما جه وسطينا، قال عمركم ما تكونوا بني آدمين، بيقولوا علينا جيل فاشل وإننا مش نافعين، طب قولوا أسباب يمكن بيها نكون مقتنعين، ده جيل الألفين في الدنيا والله سف الطين، ده الواحد مننا دافن نفسه في جامعيات، ليل ونهار شعلة مادينة جلدها مش شامات، ويا ريتهم كف ده ماشية معنا ستر ودعوات، شغل اشتغلنا وجينا على نفسينا، وكتير حاولنا والظروف منعتنا، الدنيا حلفة في يوم ما تضحك لينا، وشيلتنا هموم كتير هدتنا، 20 سنة في الدنيا دي بنعافر، شبابنا ضاع وسط اكتئاب وضغوط، بقى كل شاب بيحلم انه يسافر، مركب في بحر ريحتها كلها موت، يمكن افريتك بس انا عمري ما كنت اناني، انا سبت في ضعفي وقلت حيلة ولتاني، يعلم ربنا كنت شريكي زي ما شرياني، بكدب على نفسي انا لو يوم قلت ما حبيتكيش، لكن في نصيب اختار لك غيري وما اختارنيش، كان نفسي اوصل لك بس ظروفي ما ساعدتني، لا لو انا ولا فريتنا كانوا بايديا، دنيتنا دي بتفرق الاحباب، فراقك انت ما كانش سهل عليا، لكن قدرنا ما هو النصيب غلا، انا لسه فاكرك ايوه ما نسيتكيش، فاكر ملامحك لسه بالتفاصيل، صورتك في بالي اه ما فرقتنيش، ولسه بسرح فيكي طول الليل.